بعد السلام الأردني ولا الشرعي؟ السلام الأردني. الله يسامحه. لا ما يجوز، إنما يجوز السلام الشرعي. كيف يعني السلام الشرعي؟ إذا ما فهمت السؤال أنت. عيد سؤالك لشوف. يعني مثلا. لا تقول مثلا، أنا ما أقول، عيد سؤالك. هل يجوز يعني السلام على أخت الزوجة؟ إيه، تعني بالسلام السلام الأردني ولا الشرعي؟ لا المتعارف عليه يعني بين الناس الأردني. إيه شو هو المتعارف عليه؟ يعني المصافحة. ولذلك سألتك السؤال، وبناء على قولك أنك تعني بالسلام السلام الأردني، قلت لك لا يجوز. أيوة، يعني بدنا الدليل الشرعي حتى يعني نقحم المعارضين. والمعارضين يعني بيخضعوا فكرك للدليل الشرعي؟ ربما يعني يكونوا من عوامل. انت عليك نفسك يا أخي، الله يهديك. عم؟ عليك نفسك. أنت مقتنع بأنه لا يجوز؟ لا طبعا. ليش؟ لأن التحريم يعني يجوز على المحرمات، على تحريم الأبد يجوز للمسلمين، أما غيرك لا يجوز. طيب هذا إذا قلت له للي أما يعارضك ما بيقتنع فيه؟ لا مقتنع، يجوز ما يقتنع. ما يقتنع. طيب لو أنه قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ما مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، يقتنع رأيك؟ هيك ربما ايش الدليل يعني ان شاء الله يسكت يعني. كويس. وكمان اذا انه قال عليه الصلاة والسلام حينما بايع الرجال ثم بايع النساء، فطلبت منه بعض النسوة ان يصافحهن في البيعة كما صافح النساء كما صافح الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام ممتنعا وهو أطهر البشر من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، قال للمرأة السائلة والطالبة منه المصافحة، قال عليه السلام إني لا أصافح النساء. فالشيخ شو السلام الشرعي يعني؟ السلام عليكم. يعني بالإشارة النبي. السلام عليكم. عرفت شو السلام الشرعي؟ جزاك الله خير. عرفت؟ عرفت يا سلام. شو هو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أخير. في شيء غير عندك؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا.